قوتي وين شردتي وين وين وغربتي وين طولتي وين شردتي وين وغربتي وين زمن الصعب وري الصعب والشغل مشيت لا حسنة خبر لا خبر طولتي وين وطولتي وين شبكت ناس بستنوا ناس كان يعرفوا لدربك درب كان يعرفوا لدربك درب كان يعرفوا دربك درب كان يعرفوا وطولتي وين شبكت ناس بستنوا ناس كان يعرفوا لدربك درب كان يعرفوا لدربك درب كان يعرفوا كان يعرفوا وحيرت قبال الكثير حبك كثير ورادك كثير وعشقك كثير دل حبك كثير ورادك كثير كثير وعشقك كثير ونفسك كتير والماشي في دربك تعب طولت وين شردت وين وين وغربت وين طولت وين وين وشردت وين وغربت وين زمن الصعب والتعب والشغل مشيت لا حسنة خبر لا خبر طولت وين انا متوقعك في اي حته ومنحنى اتخيلك وعد المنى وعد الهنا واقف انا متوقعك في اي حته ومنحنى اتخيلك وعد المنى وعد الهنا واقف انا متوقعك في اي حته ومنحنى اتخيلك وعد المنى وعد الهنا واقف انا متوقعك في اي حته ومنحنى اتخيلك وعد المنى وعد الهنا عطر الكلام الفيل غنى اللهفة والمشتاق انا عطر الكلام الفيل غنى اللهفة والمشتاق انا وانا بسألك طولت وين شردت وين وين وغربت وين طولت وين وين وين وشركتي وين وغربتي وين زمن الصعب والتعب والشغل مشيت لا حسلة خبر لا خبر طولت وين.